يمين شمال قضاها كلها معاصي، حد ما مر واحدة فجأة لقى نفسه رائد على فراش المرض، وجاله مرض شديد جدا جدا كاد ان هو يموت. وهو مريض قال ايه؟ قال يا رب، هيدعي لسه، فلسه بيقول يا رب اشفيني، عايز يقول يا رب اشفيني. فبيقول هقول يا رب بايه؟ طب انا عملت ايه؟ انا قدمت ايه؟ في حاجة عدل انا عملتها في حياتي عشان اقول يا رب؟ فجأة قال بس خلاص، امن على سرير المرض وجري على المسجد، فضل قاعد معتكف فيه ليل ونهار، ما وروش حاجة غير قيام وصيام وعبادة وذكر وقرآن وبس. خلال شهرين وش نور، وكان دي بداية الهداية بفضل الله سبحانه وتعالى. انت عشان تقول يا رب بإيه؟ عملت إيه؟ قدمت إيه؟ في حاجة انت عملتها؟ لكن مع ذلك بقول لك ابدأ، خد خطوة، خلي عندك علو همة، وخد حط رجليك على أول الطريق وامشي، وبداية الألف ميل خطوة خطوة بس خطيها، وابدأ واستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، يا رب أعني على الطريق ده ووصلني للجنة وارضى عني. حتى عشان كده لما أسألك إيه هدفك، نفسك في إيه؟ تقول لي نفسي إن ربنا يرضى عني. طب ونفسك في إيه تاني؟ برضو إن ربنا يرضى عني. طب وإيه الفرق بين دي ودي؟ أقول لي أصلا ربنا يرضى عني هيدوقني طعم الجنة، جنة الدنيا، جنة الإيمان، وفوق ده كله كمان لو ربنا رضى عني هيمتعني في الدنيا والآخر، يبقى لازم ربنا يرضى عني. ربنا يرضى عنه وعنكم يا رب العالمين. عايزك تحلم، والأحلام ببلاش مجانية، احلم نفسك توصل فيه، لو في أمر دنيا أو في أمر آخرة. وهذكر لكم قصة كده جميلة أو بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. قصة ثلاثة كانوا عايشين في بلاد الأندلس. الثلاثة كانوا شغالين شغلانة غريبة جدا هتستغربوا لها، يعني كانوا شغالين أعزكم الله حمارين. يعني ايه حمارين؟ يعني كان كل واحد منهم أعزكم الله كان عنده حمار بتاعه هو، فكان بيقف عند الأماكن العامة، أي حد عايز يروح مشوار كان بيأجر له الحمار أعزكم الله، يوصله بيه المشوار مثلا بجنيه باتنين جنيه مش عارف ايه حسب العملة اللي بيستعملوا هناك وكده، ويرجع تاني يقف في نفس المكان. فكانوا شغالين بالأجرة في المكان ده. فجي واحد منهم راجل متفائل جدا جدا، فجمع الاثنين اللي معاه، هم الثلاثة حمارين، فقعدوا مع بعض. قال لهم ما تيجوا نتمنى، ما تيجوا نحلم، الأحلام مجانية، كل واحد يحلم باللي هو عايزه من أمور الدنيا. فالأولاني اللي هو الراجل المتفائل ده قال له طب نبدأ بيك أنت، أنت بتحلم بإيه؟ قال لهم أما أنا، ده راجل حمار، راجل بسيط جدا جدا، يعني إيه من الناس يعني اللي مش لاقيين حاجة خالص يعني. قال أما أنا فأنا بحلم إن أنا أكون عن قريب ملك من ملوك الأندلس. فقعدوا يضحكوا عليه، يعني من حمار لملك من ملوك الأندلس، يا عم احنا على قدك مش كده يعني. فقال والله هي دي أحلام، وأنا إن شاء الله من هنا ورايح هبذل جهدي إن أنا أكون في يوم من الأيام ملك من ملوك الأندلس. فسألهم بقى، قال له أنت أمنيتك إيه؟ فواحد فيهم قال له أما أنا أمنيتي إن أنت لما تبقى بقى ملك من ملوك الأندلس إن أنت تديني قصر جميل وفرس أبيض وزوجة حسناء وتديني شوية فلوس وتملالي القصر ده مجوهرات وكده. قال له خلاص ان شاء الله، وعد خلاص كلام رجالة، اول ما ببقى ان شاء الله في يوم من الايام ملك ملوك الاندلس هديك كل ده، اعتبره من دلوقتي خلاص ده وعد عندي. قال له التاني بقى، قال له التالت بقى انت نفسك في ايه؟ قال انا بقى نفسي يوم ما تبقى انت بقى ملك من ملوك الاندلس انك تركبني على حمار بالمشقلب، يعني ما يبقاش وشي ناحيه وش الحمار عزكم الله، يبقى وشي لظهره تمام، وتمشيني في طرقات المدينه بتاعت الاندلس وتقول هذا الكذاب، هذا الكذاب، هو ده الكذاب، لان انت مش ممكن تكون ملك ملوك الاندلس في يوم من الايام. قال له خلاص ابشر ان شاء الله يكون كل ده. بدا هذا الرجل يسعى ويحقق طموحاته، وبدا يعمل ويكد ويبني نفسه ويجتهد و الى ان وصل فعلا في يوم من الايام الرجل ده ان اصبح ملك من ملوك الاندلس. كان من اعظم ملوك الاندلس، كان اسمه الحاجب المنصور، الحاجب المنصور. الرجل ده سبحان الله أصبح ملك من ملوك الأندلس، وهو قاعد بقى على كرسي الملك. في يوم من الأيام افتكر زمايله اللي كانوا شغالين معه حمارين زمان من سنوات طويلة، فبعت الوزراء بتوعه والناس الحرس بتوعه، قال لهم في اتنين كانوا عايشين معايا زمان كانوا شغالين حمارين في المكان الفلاني، روحوا دوروا عليهم بأي طريقة أنا عايزه. راحوا دوروا عليهم لقوهم شغالين زي ما هم برضو حمارين، فراحوا جايبين الاتنين. دخلوا الاتنين على الملك، طبعا ده كان صاحبهم زمان بقى، كان صديقهم في المهنة يعني. فقال للأولاني، قال له انت كانت امنيتك ايه؟ قال له جزاك الله خيرا يا سمو الامير، يعني أنا كان أمنية حياتي إن أنت لما تبقى إن شاء الله ملك من ملوك الأندلس إنك تديني قصر جميل وفرس أبيض وزوجة جميلة جوزهاني وشوية مجوهرات وشوية فلوس وكده. قال له لك ذلك يا وزير، ادي له كل اللي هو طلبه، أمنياتك لازم تحقق. فقال للتاني بقى وانت بقى كان أمنياتك ايه جميل؟ قال له خلاص بقى عفا الله عما سأل. قال له لا معلش، كل واحد لازم ياخد حقه، اللي انت طلبته وتمنيته لازم تاخده. يا سمو الملك خلاص انا يعني انا كنت غلطان، عيل وغلط يعني ازاي عديها يعني؟ قال له ابدا لازم تاخد حقك. طلبت ايه؟ قال له طلبت ان انا اركب حمار بالمشقلب وتمشيني في الاسواق وتفرج الناس عليا وتقولهم هذا جزاء الكذاب او هذا هو الكذاب. قال له لك ذلك يا وزير، هات له حمار وركبه المشقلب ولففه في الاسواق. شايف الموضوع؟ احلم احلم واتمنى وكون على يقين وحسن ظن بالله ان مفيش حاجة في الدنيا دي يعني تستعص على الملك سبحانه وتعالى. اسمع الحديث الهدية ده، حديث قدسي رواه مسلمون، ان المولى عز وجل قال جل في علام، قال يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، كل الناس من لدن ادم عليه السلام الى قيام الساعة، انس وجن كله قاموا في صعيد واحد، فسألني كل واحد منكم مسألة فأعطيته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما تنقص المخيط إذا أدخلت اليم. إبرة حطها في المحيط، هتاخد إيه من المحيط؟ نقطة مية وإلا ولا حاجة يعني، فازاي؟ فقال إيه؟ فأعطيته إلا كان ذلك كما يعني سبحان الله مثلها بمثل إبرة نزلت في المحيط لا تأخذ منه، وإلا أصلا لا ينقص من من من خزائن المولى عز وجل أي شيء، وإنما هذا مثل للتقريب فقط. سبحان الملك، زي ما قلت لك حدد الهدف وانطلق. طيب تعالوا نعيش بقى النهاردة مع علو همة الشباب. احنا قلنا عشان نتكلم عن علو الهمة لازم أديك أمثلة، لازم أحفزك. أنا هديك أمثلة على جميع المستويات، علو همة الشباب، علو همة الشيوخ ناس الكبار في السن، علو همة الصبيان الصبيان الصغيرين، علو همة النساء. يبقى أنت متحاصل من الأربع جهات. يبقى عشان تقول لي معلش أنا من الشباب يعني همة إيه بقى لما أكون شباب بقى بعمل كده؟ أقول لك أنت كبير يعني؟ طب أديك علو همة الشيوخ. تقول لي لا ده أنا لسه عيل صغير أنا ما كبرش، خد هو همة الصبيان، علو همة الصبيان. تقول لي لا معلش أنا مش راجل ده أنا ست يا عم أنت بتتكلم في إيه؟ هديك علو همة النساء. من كل الجهات أنت محاصر، فلابد يكون عندك علو همة. كنت راجل كبير، كنت شاب صغير، كنت صبي صغير، كنت امرأة، الكل لابد أن يكون عنده علو همة. تعالوا نعيش مع علو همة الشباب. تعالوا ندي أمثلة جميلة جدا جدا للشباب علشان نتعايش مع هؤلاء الشباب الذين عاشوا في تلك الهمة العالية فغرسوا غرسا لأنفسهم ولدينهم بفضل الله سبحانه وتعالى. ندي أول مثال يا جماعة، سيدنا جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جعفر بن أبي طالب يعني سبحان الله أنت لما تقرأ في سيرته ترى العجب العجاب. جعفر بن أبي طالب أول من غرس للإسلام بذرة أو شجرة في بلاد الحبشة. جعفر بن أبي طالب هاجر هجرة الحبشة وراح هناك، والمشركين راحوا بعتين وراء المسلمين يعني اثنين من يعني من المشركين، وبعد كده يعني ايه ده قبل الإسلام يعني قبل ما يسلم عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة. المهم بعتهم الاثنين عشان يجيبوا الصحابة اللي هربوا وراحوا لبلاد أو هاجروا لبلاد الحبشة عند النجاشي رضي الله عنه وارضاه لأنه أسلم بعد ذلك. فجعفر بن أبي طالب طلع ومعه مجموعة من الصحابة فوصلوا بلاد الحبشة عند النجاشي. طلع عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة ودخلوا على النجاشي وقالوا له ده الشباب اللي عندك دولت هربوا من بلادنا، لا هم دخلوا في ديننا ولا دخلوا في دينك، لأن النجاشي كان نصراني، لا دخلوا في ديننا يعني دين الشرك والوثنية وعبادة الأصنام، ولا دخلوا في النصارى، وإنما ابتدعوا دينا جديدا وشافلوا دين الإسلام وفرقوا بين كذا وبين كذا والدنيا كلها اتقلب بسببهم. فبدأ النجاشي كان رجل عاقل جدا كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ملك لا يظلم عنده أحد. قال طيب أسمعهم إيه ويكلموني؟ فبناء على الكلمة اللي هتتقال من جعفر بن أبي طالب حاجة من الاثنين، يا إما الصحابة دول كلهم هيتسلموا للمشركين وهيتقطعوا ويموتوا كلهم ده شيء طبيعي يعني، يا إما ربنا يقدر لهم النجاة ويعيشوا في هذه الأرض الآمنة في بلاد الحبشة عند النجاشي. كان مطلوب من جعفر بن أبي طالب في خلال دقيقتين ثلاثة إنه يعرض قضية الإسلام كلها من خلال خمس محاور في ثلاث دقائق. واقف قدام مين؟ واقف قدام ملك من الملوك. حط نفسك مكانه، لو أنت مكان سيدنا جعفر بن أبي طالب